بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم وجميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا مغرب كل جمعة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. بدء اللقاء ترحيب بسماحته باسمكم جميعا، فحياكم الله سماحة الشيخ وأهلا بكم. حياكم الله. تفضلوا أيها الكرام أيتها الكريمات بطرح الأسئلة من خلال الاتصال مباشرة أو بإرسالها رسالة نصية على جوال البرنامج أو بوضعها في وسم مع سماحة المفتي في تويتر. نبدأ أولا سماحة الشيخ بتلقي هذا الاتصال الهاتفي من الأخت أم سارة أو أم صالح من السعودية. تفضلي. ألو. تفضلي. نعم. أم صالح. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لونك يا شيخ طيب. أحمد الله وأثني عليه ما هو أهله. الحمد لله. أقول عندي شيخ، يا شيخ عندي سؤال. ما هو السؤال؟ جسمه أنا أبصر بحب السوداء، ها؟ إي. ومسكة الظهرية عشان أبونا يروح المسجد عشان ما يضر ختمه. ولا بخسر به مو يعني عن شيء، أبصر به بس ألف ستيري عن البيت يعني. أنت وش استخدمتيها في الحبة السوداء؟ ها؟ استخدمتيها في ويش الحبة السوداء؟ أبخر بها البيت. تبخرين البيت بالحبة السوداء؟ إيه، مع مسكة أطرفي رقافي من كل السبع قراية. إي، والقصد وش قصدك متبخرين بالحبة السوداء؟ علشان قصدي إن عشان البيت يروح البكتيريا تنزل ريحته. عشان إيش؟ تنزل ريحة البيت بس. إي، بالحبة السوداء؟ إي. طيب، وتسألين عن حكم يعني إحراق. حكمها. إيه. طيب، عندك سؤال ثاني؟ إيه، عندي سؤال ثاني. أنا يا شيخ بدا شو اسمه حصل لي من زمان لهالحين 6 سنين 17 سنة وأنا زد حصل لي سحر. طيب. حطت لي وحدة سحر عمل. طيب. وبعدين يوم عطتها حطت لي عمل، أنا رحت بيت، رحت الناس يعالجوني عالجوني سحر بسحر. هو يجوز يا شيخ ولا لا؟ والحين شلونك؟ يعني وسحر بسحر ما أدري عنه، ما دريت إني بقرت به. أها. ما دريت والله. يعني أنت يوم رحتي ما تدرين إنهم يعني يتعاملون بالسحر؟ إيه والله ما دريت. يعني تعتقدين إنه مثلاً بالرقية وغيرها من؟ إيه، هم يقرون على الرقية أقراضي أوراق بخسر بها وأنا ما دريت إن السحر بسحر. والسؤال الثالث يوم صالح. ها؟ سؤالك الثالث وشو؟ وسؤالي الثالث يا شيخ، ممكن على هذا زوجي طقني من السحر أثار السحر؟ زوجك طقك شلون؟ يطقني في براسي زوجي طقني. إلى الحين؟ إي والله يطقني، وإني أصيح وأبكي وما عندي أحد يرد لي. طيب طقني وجلس أعذر مني، وطقني في براسي وجلس أعذر مني سامح مني. ما عمري رحت لا محاكم ولا عمري رحت لزين. طيب، وين 4 مرات اللي ضربني وانا عمري في الستين. طيب، وانت تتوقعين يا ام صالح انه يمكن يكون في لا زال العمل له تاثير يعني بينكم ولا؟ يمكن نقول يمكن انه من العمل. ولا الرجال عاقل ولا عنده مشكله؟ لا والله عاقل، مؤذن بعد في مسجد. مؤذن بعد. ايه. طيب، وبعدين أشوف رجال في غرفتي على قطرته وعليه عقاله وشاربه ووجهه وكل شيء، ولا جئتها وأقول له انصرف عن الجدار يضحك علي الرجال اللي في الجدار. طيب، تسمعين جواب سماحة الشيخ. شكرا يا أم صالح. طيب، شكرا، مع السلامة. في أمان الله. معي الأخ مسعود من ليبيا، تفضل. مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. الله بخير. حياك الله. عندي 3 يا شيخ. السؤال الأول، في بعض الجهات العامة عندنا تعطي الموظفين قروض لتعبية الوقود أو لتعبية قروض الاتصالات الهاتف، كل شهر بهم حصة محدودة، فهل يحق للموظف التصرف بهذه الأشياء؟ السؤال الثاني. عفوا عفوا، هذه القروض التي تقدم لأجل ماذا؟ هو الاستهلاك الشخصي وللعمل تعطى بكثرة يعني تفوت المطلوب في أثناء العمل يعني. الاستهلاك الوقود. استهلاك الوقود لسيارته الخاصة. طيب وهل في النظام عندكم في الجهة هذه أنه يحق لك التصرف فيه كيف ما شئت أو أنه فقط لسيارتك؟ لا هو يعطى لهكذا يعني جيت الشهر يعطوا 30 دينار وقود و30 دينار للكروت الاتصالات والموظف له الحرية يعني في الشيء هذا. طيب يحق لنا نتصرف بها. السؤال الثاني عندما تسقط الأمطار قبل أذان صلاة العشاء فيقول المؤذن صلوا في رحالكم، هل هذه السنة يا شيخ موجودة وماذا يفعل المصلين؟ هل يصلون عقب الإذان مباشرة أو يصلون 20 دقيقة؟ السؤال الثالث والأخير هل الاسم الصحيح ماريا أو ماريا يا شيخ؟ يعني رزقت بفتاة وأريد أن أسميها، وهل هناك أسماء مثل في الذكور أفضل من بعضها؟ وبارك الله فيك. شكرا يا مسعود حفظك الله وبارك فيكم. صالح سماحة الشيخ سألت أولا قالت استخدام الحبة السوداء لتبخير أو تعطير البيت هل يجوز لها؟ أبدا، إذا كان به رائحة ذكية يعني تعطر المنزل أبدا يعني. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تقول يعني منذ 17 عاما حصل لها عمل سحري وكانت تذهب إلى بعض المعالجين وتتوقع أنهم يعالجون بالقرآن أو بغيره، ولكن اتضح لها لاحقا أنهم يفكون السحر بالسحر. ما لم تعلم من قبل فلا شيء عليها، لكن بعد العلم يجوز هذه السحرة، يعني لم يقل لا يحب السحرة إلا ساحر. يقول ما تعرضوا وسألوا ما عن شيء صدقوا لن تقبل 40 يوما، لكن ما دام هذا وقع عن جهل منها وقلت العلم فالإثم على من فعل. جزاكم الله خير. سمع شيخ هي وصلت 60 من عمرها حسب قولها، وتقول لا زال يعني زوجها يعني يعاود ضربها للأسف الشديد، ويراودها شيء من أن العمل السحري لا زال قائما لأن زوجها يضربها. لا لا هذا أخشى أنك تستجذبين غضب الزوج أو لا تطيعينه، عليك أن تعامل بالإحسان والرفق والصبر عليه، ولعل الله يفرج الأمور إن شاء الله. اللهم امين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. اما مسعود من ليبيا فيقول ان بعض الجهات عندهم الدوائر سواء حكومية او غيرها تعطي قروض للمواطنين لاستخدام هذه القروض في الوقود او البنزين، وقروض اخرى لاستخدام الاتصالات. يقول هل يحق لنا استخدامها كيف ما شئنا، بمعنى انه قد ياخذ هذه القروض مثلا يعطيها لاخيه لجاره لغيره؟ هي معطاة له شخصيا ولا يتصرف فيها كيف شاء؟ هو حسب ما ذكر نصا انه له حق التصرف فيها. ما في شيء. جزاكم الله خير، اصبحت في ملكه يعني. جزاكم الله خير. ثانيا يقول اذا سقط المطر قبل العشاء واذن المؤذنون وقالوا صلوا في رحالكم، فهل هذا الفعل من المؤذنين صحيح وكيف؟ سنة. نعم جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اذا قلتها؟ قال ابن عباس المؤذنه. قال ابن عباس المؤذن إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تهيئ الصلاة ولا تقول الصلاة في الرحال. جزاكم الله خير. يقول هل نصليها مباشرة عندك يعني نداء المؤذنين أو نؤخرها 20 دقيقة؟ إذا كان وقت دخل وقت ما في شيء. جزاكم الله خير. يقول بالنسبة لاسم ماريا أو مارية، يقول ما هو الصحيح، هل هو بالتشديد أو بالتخفيف؟ ماريا أو مارية يريد أن يسمي. نحفظ ماريا القبطية. ماريا القبطية. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا على الهاتف الأخت أم أحمد من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا أبغى أسأل، أنا ولدت في رمضان وحال الحال وما قضيت وما أدري أنا إيش يعني بالضبط أسوي، يعني أفطر عن كل يوم. أي رمضان بالضبط؟ أي رمضان؟ والله من 7 سنين. من سبع سنوات لم تقضي حتى الآن. أين؟ طيب عندك سؤال؟ فما أدري يعني أنا ما أعرف بالضبط إيش أسوي يعني عن كل يوم، أنا ما أستطيع يعني كل يوم أني أفطر. بس عفوا أم أحمد، هل هناك يعني مرض يمنعك عن القضاء؟ ما في مرض، بس أنا ما أعرف الطريقة يعني كيف يعني أفطر عن كل يوم، ما عندي أحد يعني أقدر أطلع عن كل يوم، فما أدري. لا بس الآن السؤال عفوا، لأن الموضوع 7 سنوات يعني، هل التأخر هذا هل هو بسبب مرض أو عدم قدرة مثلا أو ظروف معينة أو ماذا؟ والله والله عن ظروف يعني يجي علي الصوم بعدين كل رمضان وكذا، وسبحان الله ما انا عارفه الطريقه يعني كيف بالضبط يعني اصوم اقضي هذه الايام. المهم يا اختي، الله يقول: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تقول ايام معدودات، فمن كان مريضا فان كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، فعليك ان تصوم الايام كلها، وعليك ان تطعمي مع كل يوم مسكين، لانك اخرت القضاء بلا عذر. بس يعني كل يوم ولا اصوم وبعدين كل اذا صمتيها كل اذا صمتيها كل خذي الكفار واعطيها جمعية عن كل يوم كيلو ونص. يعني اصوم اقدر اصوم الايام هذه كلها وبعدين افطر مره واحده عنها كلها؟ نعم. يعني اقدر اصوم وبعدين افطر عليها يعني؟ ان شاء الله. جزاك الله خير. واياكم تمام. لا معنا نورة السعودية، تفضلي. الو. تفضلي. لم تعد معنا بينما على الجوال سماحة الشيخ. تقول إحدى الأخوات عمي الذي يعني يصير زوج أمي السابق لديه ولد، فهل هو محرم لي؟ عمي أي زوج أمي السابق، زوج أمي السابق لديه ولد، هل يعد محرما لي؟ لا علاقة لك به. نعم. كيف السؤال؟ زوج أمها السابق عنده ولد، ما لها علاقة بهذه، لها علاقة بالأم، أما بنت الزوج ما لها علاقة بها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الوسم في تويتر سماحة الشيخ عبد الله يقول: ورد حديث عن الصلاة 4 ركعات بعد العشاء دون تسليم، ويقال بأنها تعدل أو تعادل ليلة القدر، فما صحة ذلك؟ ما الأصل؟ الرسول كان يصلي 2 ركعتين بعد العشاء كما أخبر ابن عمر، وكان إذا آوى صلى 6 ركعات قبل أن ينام، أما 2 ركعتين تعد كذا ما لا أصل هذا. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال يقول السائل: نعم، ما حكم التجمع والتداعي لأجل ذلك من أجل خلع الحجاب في أي دولة كان ذلك؟ يقول: ما حكم التجمع والتداعي لأجل خلع الحجاب في أي دولة كان ذلك؟ هذا غير لك بالمسلمين، المسلمون ضد ذلك، الإسلام الصحيح ضد هذا، ضد هذه التجمعات السيئة، هذا جمع سيء، أحكام الشرع لا يعطلك جمرة الناس فيها، وإن تطع أكثر ما يضرك عن سبيل الله، فلا يجوز أن نجعل كثرة من عنوان، الكثرة ليس حجة، الحجة الكتاب والسنة، المسلمون مأمورون باتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولو قلوا، أما أن نجعل المقياس الكثرة فالكثرة لا يدرني شيئا وتنفع شيئا، وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين، فالواجب تقوى الله جل وعلا، وأن نعلم الحجاب شرف للأمة المسلمة وعز الله وصيانة الله وحفظ الله، والطائر الحجاب أو مستنكر على خطر عظيم، إذا علموا ذلك قد يكونوا ضالين والعياذ بالله، لأنه نص القرآن والسنة تحث على الحجاب وعلى المسلمين عليه قديما وحديثا، فالذين ينادون ضد الحجاب ويمنعونه هؤلاء أعداء للإسلام وليسوا من المسلمين، هؤلاء أعداء للإسلام، لو كانوا مسلمين حقا ما فعلوه، كون الرجل سمع امرأته هو يسمع بالتبرج هذا إثم، لكن كونه يطالب بإلغاء هذه الشعيرة بإلغاء هذا الأدب الشرعي بالإسلام من المسلمين فهذا خطأ وتجمر شيطاني. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ نزار من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نزار. حياك الله يا شيخ عبد العزيز. حياك، فقدناك من جمعتين. نعم والله يا أخي الفصل، ولكن لصعوبة الاتصال يفوتني بعض الحلقات. حياك الله يا شيخ عبد العزيز. الله يحييك يا أخ نزار وأهلا بك ومرحبا. والله انا احب ان اسمع اصواتكم مبارك كل يوم واثر في قلبي. نبادلك نفس الشعور يا نزار، فانت تحب، بارك الله فيك. سيد الفاضل، لدي اربع اسئله. السؤال الاول، الايه الكريمه افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي دون الله أولياء دوني. إنا أعتدنا جهنم الكافرين نزلا. سيد الفاضل شيخ عبد العزيز، هل هذه الآية تنطبق أيضا على أهل البدع الذين يتخذون الشيوخ أولياء ويعبدونهم في أفعالهم وفي أقوالهم إذا كانوا يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو التفسير الصحيح لذلك؟ السؤال الثاني شيخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر ثم سيذكر الله وصلى ركعتين بعد طلوع الشمس كان له كأجر حاج. سيد الفاضل، لو الإنسان ذكر الله ثم جلس يدرس الكتب الفقهية والتفسير ليتبصر بالعلم، فهل ينطبق عليه الذكر أم هذا خاص بالذكر والتسبيح والتهليل لله؟ السؤال الثالث، من المؤمنين من يرون الله في الجنة بكرة وعشية، ومنهم من يراه في كل حين، أسأل الله أن تكون منهم والعاملين في خلاف المسجد وجميع المسلمين. سيد الفاضل، ما هي الأعمال التي لو قام الإنسان وعمل بها يرى الله في كل حين في الجنة؟ السؤال الأخير سيد الفاضل، وأنا فرحني كثيرا عندما شاهدت خادم الحرمين وهو يعطي أوامره إلى جميع المسؤولين برفع المظالم وما يحتاجونه أهالي المملكة إليه حتى يعالج إذا كان هناك مشاكل. فالسيد الفاضل، أرجو أن تنصح الذين يستلمون هذه الشكاوى أن يرفعوها إلى مقام خادم الحرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون بضعفائكم، ونحن لا نريد أن يكون هناك مظلومين في هذه البلاد المباركة. وأرجو منك يا سيد الفاضل كلمة ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك نزار، جزاك الله خير. معنا الأخت نورة من السعودية، تفضلي. تفضلي أخت نورة. ما سمعنا شيء اخت نوره، بس تعيدين السؤال لو سمحتي مع رفع الصوت. نعم تفضلي لو سمحتي. السؤال الاول، السؤال الاول، انا اصوم كل شهر 3 ايام. نعم، هل اصوم سوء ولا عادي في الرجل؟ والسؤال الثاني، قصه الشعر بنية انه يكثر، هل في شيء ولا ما في شيء؟ شكرا، في امان الله. طيب، نزار سماحة الشيخ قال في سؤاله الأول في قول الله تعالى فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إلى نهاية الآية، يقول هل هذه الآية تنطبق على أهل البدع الذين يتخذون أشياخهم أولياء، وما التفسير الصحيح لهذه الآية؟ قول الله جل وعلا فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، دل هذه الآية بظاهرها أم حسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون أولياء، أي يتخذون عباد الله أولياء من دون الله بأن يعبدوهم ويتقربوا إليهم وينزلهم من رب ويعتقد منهم النفع والضر، وهذا كله خطأ وخلاف الحق، فإن هؤلاء ليسوا أولياء الله، إنما أولياء الله المطيع لله العابد للحق العبادة ألا يشركوا مع الله شيئا، وكل صاحب بدعة وضلالة يدعو إليها فإنه من هذا الجنس، يتخذ الأولياء من دون الله فبدعته الحرام أو تحريم الحلال أو ارتكاب البدع والخرافة والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان أو الطرق السيئة التي لا دليل عليها، وإنما هي مجرد افتراء وكذب ودجل. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. في سؤاله الثاني يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس وصلى ركعتين، في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان له كأجر حجة. يقول: لو الإنسان بعد أن يصلي الفجر يبقى ويدرس بعض العلوم الشرعية في الحديث، في التفسير، في الفقه وغيره، هل يسري عليه ما يسري على الذاكرة؟ هذا يعتمد ذكر الله. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارس بينهم إلا على السكينة وغشيتهم الرحمة وحب الملائكة وذكرهم الله من عنده. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. استكمل أسئلة بإذن الله، لكن معي على الهاتف الأخ محمد الجزائري، تفضل. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي شيخ عندي سؤالين. تفضل يا محمد. عندي سؤالين شيخ. تفضل عزيزي. في رمضان لم أكن أصلي وحبيت الله إلى الصلاة. طيب. السنوات التي مضت أو لا شيء عليه. هل تبت الآن يا محمد وحافظت على الصلاة بعد تركك لها في السنوات الماضية؟ محمد الحمد لله الآن أحافظ عليه الحمد لله. الحمد لله. طيب سؤالك الثاني عزيزي تفضل. تسمحكم بالإعادة كثيرا. عفوا. في الجزائر تعطي الشباب الغروب بنسبة 1% فائدة. لم يتضح لنا سؤالك يا محمد. الدولة الجزائرية. اي ما بها الجزائرية. ما بها الجزائر. الشباب. ايوه الشباب في الجزائر. تعطي الشباب غروب بفائدة 1%. يحصل. تعطي لهم قروض بالمئة فائدة. يأخذون قروض من المصارف بفائدة 1%. هل تجوز المعاملة مع القروض أم لا؟ والمصارف هل تتعامل بالربا؟ مثلا هي بنوك تتعامل بالربا، لكن في إطار مشاريع تعطيها الدولة. طيب حياك الله محمد، شكرا لك. نزار سماحة الشيخ في سؤاله الثالث قال: من المؤمنين من يرون الله في الجنة بكرة وعشية، ومنهم من يرى الله في كل حين في الجنة. يقول: ما هي الأعمال التي إذا عمل بها الإنسان مكن له أن يرى الله في كل حين في الجنة؟ كلما قوي الإخلاص وعظم العمل فإنه وسيلة ذلك. رؤية الله يراه المؤمنون الذين عملوا علموا وعملوا وطبقوا شرع الله ظاهر وباطنا. فكل من كان متقيا لله عاملا بشرعه في ظاهره وباطنه فإنه إن شاء الله يلحق بهؤلاء. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سأل في أخيرا يقول، وهو متابع جزاه الله خير للشأن المحلي هنا في المملكة، يقول: عندما وجه الملك سلمان حفظه الله بأن ترفع إليه المظالم من المواطنين، يقول: نريد منكم نصيحة لمن يستلمون هذه الشكاوى وهذه المظالم أن يعملوا بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وأن يرفعوا إليه. لا شك أنه عند وفقه الله عندما أرسل هذا أنه معين الناس يتقبل هذه الشكاوى ويعرضونها عليه، وهذا من كمال خلقه وحسن رعايته وتواضع لله جل وعلا. هو وفقه الله حريص على هذا، ويقول دائما: من عنده رأي أو مشورة فليتقدم بها، ومن عنده من رأى عيبا فليبين لنا، إلى آخر ذلك. هو فتح الباب لكل الناصحين والموجهين حرصا منه على إيصال الخير وعلى يعني وصول النفع، وألا يظلم البلاد أحد. ولله الحمد آثار كلامه الذي يتكلم به بهذه الأيام صار لا أثر فعال بينه وبين الأمة، فاستقامت الأحوال وعظم الشأن، وأصبحت الأمة واثقة بالله ثم بقائدها، ترى به الخير والصلاة وتؤمن به الخير والصلاة. ونرجو الله أن يبارك في عمره وأن يبارك في عمله وأن يوفقه ويرزق الجيل الصالح. ومن الصالح ذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نورة وفقهم ولي عهدهم. اللهم آمين. ولي يعني ما يحبه ويرضاهم. اللهم آمين. نورة قالت إنها تصوم 3 أيام في كل شهر، فهل الأولى لها أن تصومها متتالية أو متفرقة؟ كل سواء. كل سواء. وين خصت الأيام البيض سماحة الشيخ؟ طيب. نعم جزاكم الله خير. تقول ما حكم قص الشعر بنية تكثيره؟ أقول النذر لا يجوز. النذر ينبغي تركه. نذر الصوم. أي نذر؟ لا صوم ولا أو صدقة. النذر لا يأتي بخير. إنما يستخرج به من البخيل. نعم. فإذا قصت شعرة سماحة الشيخ بنية تكثيره؟ نعم. إذا قصت الشعرة نية التكثير. وش قالت هي؟ هي تقول إذا أردت أن أقص شعري بنية تكثيره. أن يكثر يعني. بعض النساء تقص شعرها لكي يزود ويكثر ويعني يصبح أفضل من السابق. إذا كان بيعود بلا مال وما يكون بعد ما يجوز. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ محمد من الجزائر قال إنه لم يكن يصلي لسنوات ثم يعني وفقه الله للتوبة والعودة، فهل يقضي السنوات السابقات؟ يا أخي نحن مأمورون بالصلوات الخمس منذ صغر سننا. مروا أبناءكم للصلاة هم سبع، هم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم عشر، وهم أبناء عشر، وفرقوا من المضاجع. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. شريعة ربتنا على الصلاة من صغرنا، نربي أبناءنا بسبع سنين نأمرهم بها، نضربوا العاشرة قبل البلوغ حتى يرغبوها ويعتادوها ويحبوها، فإن الركن الثاني من أركان الإسلام وعمود الدين. ولا يحافظ عليها ويعتمد مؤمن ولا يتكاسل عنها ويتخلوا إلا منافق. قال الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى. وقال إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيا إخواني أمر صلى عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة الخمس كما إن أهل غمر بجاب أحدكم يغتسل منه كل 5 مرات هل يبقى من درن شيء؟ قال قال فكذا الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا والآثام. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة ما يستمد الكبائر. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول عندهم بعض المصارف تعطي قروض بفائدة 1%، حكم أخذ هذه القروض سماحة؟ لا يجوز. جزاكم الله خير. معي على الهاتف فاطمة من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. جزاكم يا شيخ خير الجنة. أنا لدي مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول أنا أتى في يدي جبس ثم أتى على مناقصي دم يسير وصليت وبعد الصلاة انتبهت لهذا الدم بعد ما أتميت الصلاة، فهل علي فيها إعادة؟ يعني ما علمت فيه من قبل؟ ما علمت به من قبل؟ لا لا لما أرى إلا بعد الصلاة. إذا رأيت الدم في النجاسة بعد بعد بعد بعد بعد الصلاة ولم يكن سابق علم فلا شيء عليك إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ، هل إذا نصلي النوافل أو الصلاة ثم قص الصلاة عني صلى الله عليه وسلم يعني أمر أحد بالصلاة عني، هل نصلي في الصلاة أو الناس يقول يا صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الصلاة على النبي تشهد الأخير. في التشهد الأخير نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. آخر شيء يا شيخ أرجوك الدعاء لي بحفظ القرآن الكريم. حفظك الله وكتابه العزيز وعلى جعلك إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا فاطمة. ومعنا كذلك فاطمة من تونس، تفضلي. تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي أسأل الشيخ لو سمحت. تفضلي. نعم. أنا فعل لي 7 سنوات ما جبت أولاد. ثم في واحدة هنا في تونس تعاني من الأعصاب. لما رحت عندها قضني أعشاب بس في أشاعة طلعت إن في مرأة أعطت الأعشاب وحبلت، بس لما راحت الدكتور ما بين على الجنين في بطنها وهي قالت إن في الجنين. والسؤال؟ سؤال، هل شو معناها؟ هل هذه الزلة متاحة أم شو معناها؟ بدي أعمل في الأدوية. يعني أخت فاطمة، أنت تقولي منذ 7 سنوات لم ترزقي بأولاد، وسمعتي أن هنالك معالجا شعبيا بالأعشاب يعالج هكذا، وسمعت قصة لإحدى السيدات بأنها استخدمت هذه الأعشاب ثم حملت، بينما عندما راحت للطبيب قال لا يوجد حمل أصلا هكذا. لا يوجد حمل، هي بتسامن بس قلت لا يوجد حمل. طيب وأنت تسألين عن حكم ذهابك إلى هذا المعالج أو لا؟ لا، هي قالت إن في حمل في بطنها، بس الدكتور قال ما فينا. طيب والسؤال الآن، يعني سؤال فيه المرأة هذه إنها تقول إن في جنين في البطن، والدكتور أعمل إيكو قال ما في جنين. طيب خير، قد يكون الأمر هذا يعني ليس متعلقا بفتوى بقدر تعلقه بحالة طبية لابد أن ينظر فيها من قبل يعني طبيب حاذق، ومن ثم تعرف الأخت هذه هل هي فعلا حامل أو لا، وتحاول قدر استطاع الوصول إلى علاج لهذه المشكلة. لا، هي قالت عمل إيكو، عمل تحليل في الدم ما في جنين، هي في الشهر الثامن، يعني مفروض إنه يبين الجنين في بطنها. أي طيب، إذا نحن نحيلك أخت فاطمة العفو، لأن هذا يعني ليس من اختصاص البرنامج نظر في الحالات الصحية أو الطبية، قد يكون كلام الطبيب الحاذق هو المعول عليه في هذه الحالة. شكرا لك يا فاطمة. وأتحول سماحة الشيخ إلى سؤال من الأخ سعيد في على الجوال، يقول في رمضان في صلاة التراويح مع الإمام يصلي الإمام الشفع والوتر بتشهد وتسليم واحد، فهل هذا جائز؟ ما في الشفع والوتر إن سردا جميعا ثلاثا جائز، وإن وصل بينهم بتسليم جائز، المنهي عنه ألا تصلى كالمغرب فيكون الشهد أول، إنما إن شاء سردا ثلاثا وإن شاء صلى ركعتين ثم تشهد وسلم ثم صلى الثالثة. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الوسم في تويتر تقول إحدى الأخوات امرأة أسقطت 4 مرات، في الأول كان بسبب نزف ومات وهو ابن شهر، والثاني كان بسبب أنها سحبت مع زوجها السيارة وتوفي أو سقط وهو ابن 4 أشهر، والثالث مات في بطنها ولا تعلم ما السبب وهو في 3 أشهر، والرابع عندما فجعت على ابنتها الصغيرة عندما سكرت على نفسها الباب تقول فجعت ونزفت، فهل عليها صيام في أحد هؤلاء الأربعة؟ الأول تقول الأول نزفت ومات وهو ابن شهر، ما ما ما لم تعمل شيء، هي ما عملت شيء، ما عليها شيء أيضا، وشهر ما مشي. أي نعم. أما الثاني اللي هو 4 أشهر تقول كانت السيارة مغرزة وسحبت السيارة مع زوجها، والله هذا عليه كفارة، وهي سماحة الشيخ وهي صيام شهر التابعين أو عذر أقل وجد. نعم، جزاكم الله خير. أما الثالث لا تعلم ما السبب في وفاته 3 أشهر، ما هذا شيء. والرابع تقول ما ذكرت هو في كم، لكن قالت أنها انفجعت على بنتها الصغيرة سكرت عليها الباب وبعدها طرق عليها الجيران بمنصورة على الباب ففجعت ونزفت، ما هذا شيء. إذن تصوم شهرين متتابعين سماحة الشيخ؟ لا أخي، لا شيء عليها. عفوا، لا شيء عليها. لا لا، في فقط عليها في الثاني، في الثاني السقط الثاني. نعم نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي أبو عبد الوهاب من السعودية، تفضل. أبا عبد الوهاب. نعم نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك شوي. الله يعافيك. الله يمسيك بالخير. حياك الله يا شيخ. الله عليك، عندي خزان في طرف البيت، في طرف وفي نفس الحديقة حقة البلدية، كيف أسوي من هذا الكلام؟ عندك الخزان في طرف بيتك؟ نعم. يعني في الخارج ولا في داخل ملكك؟ لا، في الخارج، ما بدنا نوصل الخزان في نفس القصيم، والخزان في نفس الحديقة في طرف البيت. طيب والسؤال وشو؟ ايش طيب، والبلدية أحد قال لك شيء إنه ممنوع تحطه ولا شيء؟ ما قال لي البلدية شيء، ولا قال لي أحد شيء، ولا خوفي إنه من الله الذي لا غنى ولا شيء سواه، واحد من أحد. طيب يعني أنت بس متخوف لأنك استخدمت الخزان استخدام شخصي وهو في خارج بيتك. الخزان في بيتي والفتحة في نفس التصيف حق البيت. طيب وهل تضرر الجيران أو الطريق؟ لا تضرر الجيران ولا تضرر الطريق ولا حد تضرر الحمد لله. طيب خليك معي شوي بالله يا أبو عبد الوهاب. الآن شيء عنده خزان خارج البيت والخزان هذا يستخدمه هو لشخصه، يقول لم ما تضرر لا جار ولا طريق ولا شيء، لكنه في نفسه شيء يعني من وجوده خارج. الخزان ممكن لمن؟ له الخزان لك أنت؟ اي نعم ترى اثنين مو واحد. الخزانين ذي أنت اللي شاريها ومركبها؟ لا ها حافلها بالأرض الله يسلمك. طيب وش الإشكال؟ كل الناس حافرين في الأرض برا. والله يا أخوي ما يصلح، لا بد من إشابتي بل على طريق أو موقف أنا في ذلك ما يصلح هالشيء. ما عندي موقف ولا راجع بلدي، راجع بلدي أحسن في الموضوع. طيب السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مخلص خزان كذا سمى شيخ. معنا أبو عبد الرحمن من ليبيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. إني أحبك في الله والله. أحبك الله. جزاك الله خير شيخ، عندي سؤال بارك الله فيك. تفضل. شيخ جزاك الله خير، عندنا رجل تزوج بامرأتين، الأولى أنجبت له أطفال ولكنهم معاقين، والثانية لم تنجب له أطفال. عندما تكون الزوجتين في المنزل يبيت مع الثانية ليلة، والأولى يقضي حاجته منها ولا يبيت معها، بل يبيت في حجرة أخرى، يتأثر لذلك بسبب الأطفال المعاقين لأنهم يبكون طوال الليل ولا يتركونه ينام. وغالبا أن المرأة الأولى تكون مع أولادها في المستشفى ويبقى الزوج مع الزوجة الثانية في أثناء هذه المدة، هل يجوز له ذلك وهل من العدل هذا؟ طيب عندك سؤال ثاني أبو عبد الرحمن؟ الله خير. هذا بارك الله فيك. يقول سماحة الشيخ انه رجل تزوج باثنتين، الاولى انجبت له اطفالا معوقين بينما الثانيه لم تنجب، يبيت مع الثانيه في ليلتها بينما الاولى انما يقضي حاجته منها لكنه لا يبيت معها بسبب ما يجده من الازعاج من الاطفال. يبيت معها ويصبر ويحتسب ولا يضجر، والتوفيق بيد الله، ربما ان شاء الله منحة من الرحمن يطلق عق هؤلاء ويسهل أمورهم. ارضى بالله واطمئن على قضاء الله وبت مع كل دين كاملة، وأسأل ربك التوفيق والسداد، والحمد لله على قضاء المبارك. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول على الجواز سماحة الشيخ، ما حكم الاستمرار في أخذ إعانات الأطفال أو إعانات أطفال قد ماتوا من الضمان الاجتماعي، علما بأنهم لم يستلموا تلك الإعانات إلا في وقت متأخر؟ ما يجوز، توفي الأبناء انتهى الموضوع. يا حاجة من أشخاص معينين توفوا سقط. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ أيمن من ليبيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقي 6 دقائق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا بابا الشيخ عبد العزيز، كيف حالك؟ الله يعينك يا هادي. الحمد لله يا رب العالمين، جزاك الله كل خير، الله يرحم والديك الشيخ عبد العزيز. جزاك الله خير. حياك الله يا خال عبد الخالق، كيف حالك اليوم؟ بخير نحمد الله، الله يحييك، أنت كيف حالك اليوم وكل يوم؟ الحمد لله يا رب العالمين، جزاك الله خير يا خال عبد الخالق، والله يرحم والديك. وإياك. ولذلك أبوه مخرج البرنامج، جزاك الله خير، جزاك الله خير وزملائي، جزاك الله خير. تقبل الله دعواتك، جزاك الله خير. عبد الرحمن. تفضل عزيزي. بارك الله فيك، جزاك الله خير. تبي عليك الصلاة الأولى يا خال عبد الرحمن، النبي عليه الصلاة والسلام مرة أمرت بمنكر سيدنا بيدي، ما هي التغيير بيدي يا شيخ عبد العزيز؟ نبي نفهم التغيير بيدي، ما معنى التغيير بيدي؟ تصبيح بلساني وتصبيح بقلبي، وذلك الأضعف الإيمان عندك يا شيخ عبد العزيز. ما هي التغيير بيدي يا شيخ عبد العزيز؟ نبي نفهم هذا المقصود يا شيخ عبد العزيز. أحسنت، السؤال الثاني. لا بارك الله فيك يا خال عبد الرحمن، بالله عليك يا خال عبد الرحمن، السؤال الأخير جزاك الله كل خير. بالله دعاء لليبيا لأهل ليبيا واليمن أن يبعد علينا هذه الفتنة ويحكم فينا ولي أمر صالح حق فينا شاء الله وصلنا النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الأخ سعد من الكويت، تفضل. السلام عليكم طال عمرك وتحياتي للمفتي المحترم أطال الله في عمره. عمرك سؤال واحد الله يخليك، اللي هو هل ياخذ معاش دون وجه حق؟ يعني أبوها ياخذ راتبها معاشها، والزوج ياخذ معاش زوجته، والأخ ياخذ معاش أخته ولا يعطيها من شيء، هل هذا جائز؟ وتحياتي لكم ولسماحة المفتي أطال الله في عمره. بارك الله فيك يا سعد، شكرا لك. في أمان الله. أيمن من ليبيا سماحة الشيخ قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن تغيير المنكر فليغيره بيده، ما هي وكيفية التغيير باليد سماحة الشيخ ولمن تكون؟ اليد إما اليد تكون للمسؤول، للإمام أم المسؤول ومن ينيبه، فإن هؤلاء هم الذين ينفذون، ليس كل أحد. جاء الحسبة إن كانوا أعطوا تصريحا لذلك وإلى رجعوا إلى من فوقهم، لأن ما يتولى هذه الأمور إلا من يعرف الحق ويعلم أن هذا منكر يجب تغييره، وليكن التغيير بحكمة ورفق، وألا يؤدي تغيير المنكر إلى المنكر أعظم منه، بل يحاول أن يكون هذا التغيير تغيير نافع، ومع إقناع فاعل المنكر وتصوير الشر الذي وقع فيه وتحريم الاستمرار عليه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول يريد من سماحتكم دعاء لأهلنا في ليبيا وأهلنا في اليمن وكذلك في سوريا والعراق. عالم الإسلام العربي في محنة، نسأل الله أن يرفع البلاء اللهم، وأن يمن بالأمن والإيمان، ولا منقذ لنا من هذه البتة والمحن إلا الرجوع إلى الله واستعانة بالله وتحكم شرع الله وصد النوائل ما بيننا، وألا يكون بعض ضد بعض، نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خير. شيخ سعد من الكويت يقول رأي سماحتكم في من يأخذ معاش زوجته أو ابنته أو أخته بدون وجه حق. ما يجوز. راتب الزوج لها وراتب البنت لها وراتب أخت لها، ولا يحل شيء إلا بطيب النفس. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف أم أحمد من العراق، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ حالي بخير ونعم وعافية. السؤال الأول، ذهبنا إلى حفل زراعي في سفرة أو في رحلة، لا يوجد فيه حمام ولا نار، فلن نتنزه من المولى جلكم الله، وعند الرجوع إلى البيت توضعنا فقط للصلاة ونسينا الاغتسال، فهل يجوز هذا؟ أنتم ذهبتم إلى حقل زراعي لم يكن فيه ماء ولا دورة للمياه، ها؟ ولم تتنزهوا من البول الذي حصل منكم في هذا الحقل الزراعي. نعم. وبعد عودتكم إلى المنزل، بعد عودتكم إلى المنزل توضأتم وصليتم. نعم. ولم تغتسلوا، أنت تقولي لم نغتسل. نعم. طيب هل يلزمها الاغتسال سماحة الشيخ؟ نعم يلزمها غسل يعني تطهير الجسد من البول. نعم. إزالة البول أو الغائط بالماء أو مزيلات وتنظيف المحل ثم تعيد الصلاة. توضيع الصلاة. سمعتي يا أم أحمد؟ تفضلي. تفضلي. تفضلي. أنا متزوجة وعمري 55 سنة. أنت في نطاق متطولة، ولكن أصبت بالرغم ولا أستطيع التنفس في أشهر الحر والصيف، فهل يجوز لي خلع النقاب؟ وأنت منذ متى تلبسين النقاب؟ منذ 5 سنوات. 5 سنوات يعني لم تظهر المشكلة إلا بعد 5 سنوات؟ لا، قبل سنة ظهرت مشكلة ضيق في القطرات وربو. أها، ربو وضيق في التنفس. طيب تسمعين بإذن الله تعالى. السؤال الثالث همسة، تفضلي. والدي توفي رحمه الله وهو لا يصلي نهائيا وكان فقير الحال، فهل يجوز شرعا الحج نيابة عنه؟ الحج نيابة عنه؟ نعم، هل يجوز شرعا؟ طيب خيرا إن شاء الله. شكرا. شكرا لكم الصحة والعافية. في أمان الله يا أم أحمد، مع السلامة. تقول عمرها 55 سنة سماحة الشيخ ومنذ 5 سنوات لبست النقاب، الآن يعني استجد معها في حالتها الصحية أنها لا تستطيع التنفس جيدا وصار عندها ربو وغيره، تقول هل أستطيع نزع النقاب؟ تنزع، تضع غطاء آخر. نعم جزاكم الله خير. تقول إن تضعه عند رؤية الرجال الأجانب عنها. نعم جزاكم الله خير. والدها توفي وهو لا يصلي نهائيا وكان فقير الحال، تقول هل يجوز أن ننيب من يحج عنه؟ ما دام يصلي مطلقا كل أمره إلى الله، كل أمره إلى الله، لا تحج، كل أمره إلى الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على جوال البرنامج السؤال الأخير، تقول الأخت السائلة زوجي دائما الخصام مع ابنه الكبير الذي يدرس في الجامعة ويعمل كذلك، والأب متقاعد ويتمتع بصحة جيدة، ويطلب من ابنه أن يدفع له مبلغ 2000 ريال مصاريف سكنه وأكله، وأن يصرف كذلك على إخوانه أو سيطرده من المنزل، وتريد توجيها للوالد سماحة الشيخ. ويا أخي يا أيها الوالد الكريم، الرفق والشوى والإحسان، هذا ابنك، حاول تسلم مهمته حتى يتزوج إن شاء الله، فإذا توفر معه ما يعينه على الزواج واستئجار المنزل فإذا عند ذلك يتصرف، أما بحالته غير متزوج تطلع عن البيت هذا خطأ منك، اصبر عليه وخليه يوفر لنفسه ما يعينه على الزواج وتأهين المنزل، وأنت أي الابن أعطي أباك ما تستطيع من دون شيء يضر بك. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من إجابة الإخوة والأخوات الذين نشكرهم كذلك على طيب متابعتهم لهذه الحلقة، ونعدهم بإذن الله تعالى وحوله وقوته أن نجلس في مجلس آخر، مجالس العلم والخير والفتوى بين يدي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ. حتى يحين ذلك الموعد القريب، ابقوا في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.